يا مولانا اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله رئيس تعريف محمد يجب الصلاة على النبي ما شاء الله لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Thank you. أم يحسبون ما رسلنا لديهم من شهود أم وتبارك الذي Thank you. Thank you. Thank you. صدق الله.